وقيل عموا حين دخلوا النار لشدة سوادها، وانقطع كلامهم حين قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وذهب الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئا. مأواهم جهنم أي مستقرهم ومقامهم، كلما خبت أي سكنت عن الضحاك وغيره. قال مجاهد طفئت يقال خبت النار تخبو خبوا أي طفئت وأخبيتها أنا. زدناهم سعيرا أي نارا تلتهب وسكون التهابها. وسكون التهابها من غير نقصان في آلامهم ولا تخفيف عنهم من عذابهم. وقيل إذا أرادت أن تخبو كقوله تعالى، وإذا قرأت القرآن قوله تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قوله تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا أي ذلك العذاب جزاء كفرهم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أي ترابا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فأنكروا البعث فأجابهم الله تعالى فقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. قيل في الكلام تقديم وتأخير أي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم، والأجل مدة قيامهم في الدنيا ثم موتهم، وذلك ما لا شك فيه إذ هو مشاهد. وقيل هو جواب قولهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. وقيل هو يوم القيامة فأبى الظالمون إلا كفورا أي المشركون إلا جحودا بذلك الأجل وبآيات الله. وقيل ذلك الأجل هو وقت البعث ولا ينبغي أن يشك فيه. قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي أي خزائن الأرزاق، وقيل خزائن النعم وهذا أعم، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق من البخل. وهو جواب قولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا حتى نتوسع في المعيشة أي لو توسعتم لبخلتم أيضا. وقيل المعنى لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله لما جاد بها كجود الله تعالى لأمرين، أحدهما أنه لا بد أن يمسك منها لنفقته وما يعود بمنفعته، الثاني أنه يخاف الفقر ويخشى العدم. والله تعالى يتعالى في وجوده عن هاتين الحالتين، والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر. قاله ابن عباس وقتاده وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. وكان الإنسان قتورا أي بخيلا مضيقا، يقال قتر على عياله يقتر قتر على عياله يقتر ويقتر قترا وقتورا إذا ضيق عليهم في النفقة. وكذلك التقتير والإقتار ثلاث لغات. واختلف في هذه الآية على قولين، أحدهما أنها نزلت في المشركين خاصة قاله الحسن، والثاني أنها عامة وهو قول الجمهور وذكره الماوردي. قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات اختلف في هذه الآيات فقيل هي بمعنى فقيل هي بمعنى آيات الكتاب كما روى الترمذي والنسائي عن صفوان بن عسال والمرادي رضي الله عنه أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله فقال لا تقل له نبي فإنه إن سمعنا كان له أربعة أعين. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله. ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف شك شعبة وعليكم يا معشر اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال أشهد نا ولا أشهد أنك نبي. قال فما يمنعكما أن تسلما؟ قال إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد مضى في البقرة. وقيل الآيات بمعنى المعجزات والدلالات. قال ابن عباس والضحاك الآيات التسع العصا واليد واللسان والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وقال الحسن والشعبي الخمس المذكورة في الأعراف يعنيان الطوفان وما عطف عليه واليد والعصا والسنين. طيب الخمس المذكورة في الأعراف يعنيان الطوفان وما عطف عليه واليد والعصا والسنين واليد والعصا والسنين والنقص من الثمرات. كل منصوب؟ اي لا اقصد كل منصوب هنا. وروي نحوه عن الحسن الا انه يجعل السنين والنقص من الثمرات واحدة وجعل التاسع يعنيان الطوفان واليد. تمام. إلا أنه وروي عن الحسن إلا أنه يجعل السنين والنقص من الثمرات واحدة وجعل التاسعة تلقف العصا ما تلقف العصا ما يأفكون. وعن مالك كذلك إلا أنه جعل مكان السنين والنقص من إلا أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات البحر والجبل. وقال محمد بن كعب هي الخمس التي في الأعراف والبحر والعصا والحجر والطمس على أموالهم. وقد تقدم شرح هذه الآيات مستوفا والحمد لله. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم أي سألهم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات حسب ما تقدم بيانه في يونس. وهذا سؤال استفهام ليعرف اليهود صحة ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا أي ساحرا بغرائب أفعالك. قاله الفراء أبو عبيدة فوضع المفعول موضع الفاعل كما تقول هذا مشؤوم وميمون أي شائم ويامن وقيل مخدوعا وقيل مغلوبا قاله مقاتل وقيل غير هذا. وقد تقدم عن ابن عباس وأمين هيك أنهما قرأ فسأل بني إسرائيل على الخبر أي سأل موسى فرعون أن يخلي بني إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه. قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك فرعون مثبورا. قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات التسع. وأنزل بمعنى أوجد إلا رب السماوات والأرض بصائر أي دلالات يستدل بها على قدرته ووحدانيته. وقراءة العامة علمت بفتح التاء خطابا لفرعون. وقرأ الكسائي علمت وهي قراءة علي رضي الله عنه وقال والله ما علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علم. فبلغت ابن عباس فقال إنها لقد علمت. واحتج بقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ونسب فرعون إلى العناد. وقال أبو عبيد والمأخوذ به عندنا فتح التاء وهو الأصح للمعنى الذي احتج به ابن عباس. ولأن موسى لا يحتج بقوله علمت أنا وهو الرسول الداعي. ولو كان مع هذا كله تصح به القراءة عن علي رضي الله عنه لكانت حجة. ولكن لا تثبت عنه إنما هي عن كلثوم المرادي وهو مجهول لا يعرف ولا نعلم أحدا قرأ بها غير الكسائي. وقيل إنما أضاف موسى إلى فرعون العلم بهذه المعجزات لأن فرعون قد علم مقدار ما يتهيأ للسحرة فعله وأن مثل ما فعل موسى لا يتهيأ لساحر وأنه لا يقدر على فعله إلا من يفعل الأجسام ويملك السماوات والأرض. وقال مجاهد دخل موسى على فرعون في يوم شاة وعليه قطيفة له فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان. فرأى فرعون جانبي البيت بين فقميها ففزع وأحدث في قطيفته كده بس ففزع وأحدث في قطيفته وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الظن هنا بمعنى التحقيق والثبور الهلاك والخسران. وأيضا قال الكميت ورأت قضاعة في الأيام الأيام ورأت قضاعة في الأيام رأي مثبور وثابر. آه صح كده، أيام أي مخسور وخاسر، يعني في انتسابها إلى اليمن في الأيام اليمنيين يعني. وقيل ملعونا، رواه المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقاله أبان بن تغلب وأنشد: يا قومنا لا تروموا حربنا سفها، إن السفاه وإن البغي مثبور، أي ملعون. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس: مثبورا ناقص العقل. ونظر المأمون رجلا فقال له: يا مثبور. فسئل عنه قال: قال الرشيد قال المنصور لرجل مثبور، فسألته فقال: حدثني ميمون بن مهران، فذكره. سلام، مسلسل بالخلفاء، مسلسل بالعباسيين. وعن ابن عباس برضه في الاخر عن جدهم. فذكر. وقال قتادة هالك، وعنه ايضا: والحسن ومجاهد مهلك، مثبورا مهلك، اسم مفعول. والثبور الهلاك، يقال ثبر الله العدو ثبورا اهلك. وقيل ممنوعا، ممنوعا من الخير ولا عن الخير. حكى أهل اللغة: ما تبرك عن، ما ثبرك عن كذا، أي ما منعك منه. وثبره الله يثبره ثبرا. قال ابن الزبعراء: إذا أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. إذ أجاري، إذ، قال الضحاك مثبورا مسحورا، رد عليه مثل ما قال له باختلاف اللفظ. وقال ابن زيد: مثبورا مقبولا لا عقل له. قوله تعالى: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قوله تعالى: فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي أراد فرعون أن يخرج موسى وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد، فأهلكه الله عز وجل. وقلنا من بعده، أي من بعد إغراقه لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي أرض الشام ومصر، فإذا جاء وعد الآخرة أي القيامة جئنا بكم لفيفنا، من قبوركم مختلطين من كل موضع، قد اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون ولا ينحاز أحد منكم، لا يتعارفون ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه. وقال ابن عباس: وقتادة جئنا بكم جميعا من جهات شتى والمعنى واحد. قال الجوهري: واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى، يقال جاء القوم بلفهم ولفيفهم، أي وأخلاطهم. وقوله تعالى: جئنا بكم لفيفا، أي مجتمعين مختلطين. وطعام لفيف إذا كان مخلوطا من جنسين فصاعدا، وفلان لفيف فلان أي صديقه. قال الأصمعي: اللفيف جمع وليس له واحد، وهو مثل الجميع، والمعنى أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشر مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي: فإذا جاء وعد الآخرة، يعني مجيء عيسى عليه السلام من السماء. قوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. دكتور تصح. قوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا متصل بما سبق من ذكر المعجزات والقرآن، والكناية ترجع إلى القرآن. ووجه التكرير في قوله وبالحق نزل يجوز أن يكون معنى الأول أوحينا، أوحينا إنزاله بالحق، أوحينا صح بالحق، ومعنى الثاني ونزل وفيه الحق، كقوله خرج بثيابه، أي أيوة عليه ثيابه. وقيل أوجبنا، أنا عندي جيم فعلا، أوجبنا من الإيجاب. ومعنى الثاني ونزل، ونزل وفيه الحق، كقوله خرج بثيابه، أي أيوة عليه ثيابه. وقيل الباء فيه وبالحق الأول بمعنى مع، أي مع الحق، كقولك ركب الأمير بسيفه، أي مع سيفه. وبالحق نزل، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي نزل عليه، كما تقول نزلت بزيد. وقيل يجوز أن يكون المعنى وبالحق قدر، قدرنا أن ينزل، وكذلك نزل. وقرآنا، قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزل. مذهب سوائه أن قرآنا منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر. يوه.

عن التيمي أنه قال: من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما، لأن الله تعالى نعت العلماء. ثم تلا هذه الآية، ذكره الطبري أيضا: والأذقان جمع ذقن ومجتمع اللحيين. وقال الحسن: الأذقان عبارة عن اللحي اللحى. وقال الحسن: الأذقان عبارة عن اللحى، أي يضعونها على الأرض في حال السجود وهو غاية التواضع. واللام بمعنى على تقول سقط لفيه أي على فيه. وقال ابن عباس: ويخرون للأذقان سجدا أي للوجوه. وإنما خص الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب شيء من وجه الإنسان. قال ابن خويزمنداد: ولا يجوز السجود على الذقن، لأن الذقن ها هنا عبارة عن الوجه، وقد يعبر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه، فيقال خر لوجهه ساجدا وإن كان لم يسجد على خده ولا عينه. ألا ترى إلى قوله: فخر صريعا لليدين وللفم، إنما أراد خر صريعا على وجهه ويديه. الثانية قوله تعالى: يبكون، دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى أو على معصيته في دين الله، وأن ذلك لا يقطعها ولا يضرها. ذكر ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وفي كتاب أبي داود وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. الثالثة، واختلف الفقهاء في الأنين واختلف الفقهاء في الأنين، فقال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة للمريض، وأكرهه للصحيح. وفيه قال الثوري: وروى ابن الحكم عن مالك أنه قال: التنحنح والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. وقال ابن القاسم: يقطع. وقال الشافعي: إن كان له حروف تسمع وتفهم يقطع الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله لم يقطع، وإن كان من وجع قطع. وروي عن أبي يوسف أن صلاته في ذلك كله تامة، لأنه لا يخلو مريض ولا ضعيف من أنين. الرابعة قوله تعالى: ويزيدهم خشوعا. تقدم القول في الخشوع في البقرة، ويأتي قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قوله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. سبب نزول هذه الايه ان المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: يا الله، يا رحمن. فقالوا: كان محمد يامرنا بدعاء اله واحد وهو يدعو الهين. قاله ابن عباس. وقال مكحول: تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فقال في دعائه: يا رحمن يا رحيم، فسمعه رجل من المشركين، وكان باليمامه رجل يسمى الرحمن، فقال ذلك السامع: ما بال محمد يدعو رحمن اليمامة. فنزلت الآية مبينة أنهما اسمان لمسمى واحد، فإن دعوتموه بالله فهو ذاك، وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك. وقيل كانوا يكتبوا سبحانه وقيل كانوا يكتبون في صدر الكتب: باسمك اللهم، فنزلت: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المشركون: هذا الرحيم نعرفه، فما الرحمن؟ فنزلت الآية. وقيل إن اليهود قالت: ما لنا لا نسمع في القرآن اسما هو في القرآن هو في التوراة كثير يعنون الرحمن. فنزلت الآية. وقرأ طلحة بن مصرف: أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيا من تدعو. وقرأ طلحة بن مصرف: أيا من تدعو فله الأسماء الحسنى، أي التي تقتضي أفضل الأوصاف وأشرف المعاني. وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها والنص عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تقتضي معاني حسانا شريفة، وهي بتوقيف لا يصح وضع اسم الله وض... لا... لا... وهي بتوقيف لا يصح وضع اسم لله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع، حسب ما بيناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فيه مسألتان. الأولى، اختلفوا في سبب نزولها على 5 أقوال. الأول ما روى يعني ما روى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارٍ بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها. نعم عن أصحابك أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا. قال يقول بين الجهر والمخافتة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم واللفظ لمسلم: والمخافتة خفض الصوت والسكون، يقال للميت إذا برد خفت. قال الشاعر: لم يبق إلا نفس خافت، ومقلة إنسانها باهت، رثى لها الشامت مما بها، يا ويح من يرثي له الشامت. الثاني ما رواه مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أن أنزل هذا في الدعاء. الثالث قال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية في ذلك. قلت: على هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء التشهد، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من من السنة أن تخفي التشهد، ذكره ابن المنذر. الرابع ما روي عن ابن سيرين أن أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسر قراءته، وكان عمر يجهر بها، فقيل له: ما في ذلك؟ فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي وهو يعلم حاجتي إليه. وقال عمر: أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوثنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر: ارفع قليلا، وقيل لعمر: اخفض انت قليلا، ذكره الطبري وغيره. الخامس ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا ان معناها: ولا تجهر بصلاه النهار ولا تخافت بصلاه الليل، ذكره يحيى بن سلام والزهراوي، فتضمنت احكام الجهر والاسرار بالقراءه بالنوافل والفرائض. فاما النوافل فالمصلي مخير في الجهر والسر في الليل والنهار. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل الأمرين جميعا. وأما الفرائض فحكمها في القراءة معلوم ليلا ونهارا. وقول سادس قال الحسن: يقول الله: لا ترائي بصلاتك، تحسنها في العلانية ولا تسيئها في السر. مفيش لا لأنها لو نهي تبقى لو لا تسئها. تحسنها في العلانية وتسيئها في السر. قال: وقال ابن عباس: لا تصلي مرائيا للناس ولا تدعها مخافة الناس. الثانية عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر، لأن الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجود، فهي من جملة أجزائها. فعبر بالجزء عن الجملة وبالجملة عن الجزء على عادة العرب في المجاز، وهو كثير. ومنه الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أي قراءة الفاتحة على ما تقدم. قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قولهم أفذاذا. على اليهود هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قولهم أفذاذا عزير وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه تعالى الله عن أقوالهم. ولم يكن له شريك في الملك، لأنه واحد لا شريك له في ملكه ولا في عبادته. ولم يكن له ولي من الذل، قال مجاهد المعنى: لم يحالف أحدا ولا ابتغى نصر أحد، أي لم يكن له ناصر يجيره من الذل فيكون مدافعا. وقال الكلبي: لم يكن له ولي من اليهود والنصارى، لأنهم أذل الناس، ردا لقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال الحسن بن الفضل: ولم يكن له ولي من الذل، يعني لم يذل فيحتاج إلى ولي ولا ناصر لعزته وكبريائه. وكبره تكبيرا، أي عظمه عظمة، أي عظمه عظمة، طيب أي عظمه عظمة تامة. ويقال أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال: الله أكبر، أي صفه بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة قال: الله أكبر. وقد تقدم أول الكتاب، وقال عمر بن الخطاب: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. وهذه الآية هي خاتمة التوراة. روى مطرف عن عبد الله بن كعب أنه قال: افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام وختمت بخاتمة هذه السورة. وفي الخبر أنها آية العز، رواه معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه: وقل الحمد لله الذي لا ي...

قال ابن إسحاق: ثم قال: إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا من أدار سلمة يستمي ثم سلم سمسم أو عن يمين سمسم سمسم. نعم. وقال ابن إسحاق: ثم قال: إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. هو رجاز. قال ابن إسحاق: ثم قال: إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي بصدق الخبر، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، أي لم يشركوا بي كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم. قال ابن هشام: والشطط الغلو ومجاوزة الحق. قال أعشى بن قيس بن ثعلب. أعشى قيس ولا ابن قيس؟ أتنتهون ولا ينهى ذوي شاطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. وهذا البيت في قصيدة له. عاش قيس ودي حريرة إن الركب مرتحل. قال ابن إسحاق: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. قال ابن إسحاق: أي بحجة بالغة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرض ذات الشمال وهم في فجوة منه. ابن هشام: تزاوروا تميل وهو من الزور. وقال أبو الزحف الكليبي يصف بلدا: جدب المندى عن هوانا أزور، ينضي المطايا خمسه العش عشان زروا لا أزوروا جدب المندى عن هوانا أزور، ينضي المطايا خمسه العشان زروا. وهذان البيتان في أرجوزة الله: وتقرضهم ذات الشمال، تجاوزهم وتتركهم عن شمالها ذات الشمال. قال ذو الرمة: إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف. يبقى أعشى بني مثلا بدل ابن. وهو أعشى بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن قريع من بني قيس. إيه ده أوي. ممكن تبقى بني مثلا بدل ابن دي، يبقى أعشى بني قيس بدل ما نشيلها خالص. هي انا اقصد بدل ما نشيل ابن خالص. ما هو ابن قيس بس فين ثعلبة ده بعيد قوي. نعم. حسن الله اليكم. قال ذو الرمة: الى ظعن، نعم، إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف شمالا، وعن أيمانهن الفوارس. وهذا البيت في قصيدة الله. والفجوة السعة، وجمعها الفجاء. قال الشاعر: ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وحلوا فجوة الدار. ذلك من آيات الله في الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب، ممن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم في صدق نبوتك بتحقيق الخبر عنهم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم يقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد. قال ابن هشام: الوصيد الباب. قال العبسي: واسمه عبد بن وهب، بأرض فلات لا يسد وصيدها علي، ومعروفي بها غير منكري. وهذا البيت في أبيات الله. والوصيد أيضا الفناء، وجمعه وصائد ووسد ووسدان. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، إلى قوله: الذين غلبوا على أمرهم أهل السلطان والملك منهم، لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون، يعني أحبار اليهود الذين أمرهم بالمسألة عنهم، ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم، أي لا تكابرهم، إلا مراء ظاهرا، ولا تستفسي فيهم منهم أحدا.

قلت وفي هذا خبر معروف أخرجه الصحيحان وإليه نحى البخاري، فقال قوم أخبر الله عن أصحاب الكهف ولم يخبر عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال الضحاك الرقيم بلدة بالروم فيها غار فيه 21 نفسا كأنهم نيام على هيئة أصحاب الكهف، فعلى هذا هم فتية آخرون جرى لهم ما جرى لأصحاب الكهف والله أعلم. وقيل حد اتصال بس. وقيل الرقيم واد دون فلسطين فيه الكهف مأخوذ من رقمة الوادي وهي موضع الماء، يقال عليك بالرقمة ودع الصفة ولا الصفة ضد، ويقال عليك بالرقمة ودع الضفة. ذكره الغزنوي. قال ابن عطية وبالشام على ما سمعت به من ناس كثير كهف فيه موتى يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد ما هو ده اللي بيقول عليه هو بالشام. يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلب رمة. عايزين نروح وبالأندلس عايزين نروح الأردن عشان نشوف في أشياء أثار كثيرة في الأردن على فكرة. نعم. وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة. لا يمتنع أن يكون أكثر من حالة. كل معاني صحيحة. نعم. لا يمتنع أن تكون أكثر من قوم حصل لهم هذا الحادث، لكن المعنيين في الصورة قوم مختلف مع محددون. ما هو المراد في هذه القصة هؤلاء النفر المخصوصون أن فيها من صفاتهم ومن أحوالهم كذا وكذا، وكانوا ثلاثة أربعة خمسة سبعة منهم كلهم ماذا الراجع مكتوب من أصحاب الكهف والرقيم يعني الذين كتبت قصتهم وذكر وصفهم وخطهم. نعم. نعم. قال وأكثرهم قد تجرد لحمه وبعضهم متماسك وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثاره. ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف دخلت إليهم ورأيتهم سنة 450 وهم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم كأنه قصر مخلق قد بقي بعض جدرانه وهو في فلاة من الأرض خربة وبأعلى غرناطة مما يلي القبلة أثار مدينة قديمة رومية يقال لها مدينة دقيوس وجدنا في آثارها غرائب من قبور ونحوها. حتى الآن موجود القصر الروماني. ما هو حكى في الأول قلب الشام وبعدين رومان. قلت ما ذكر من رؤيته ما ذكر نعطيه ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنما هم غيرهم، لأن الله تعالى يقول في حق أصحاب الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وقال ابن اللي في الآية يدل على كده ان هم مش في الشام مش في الأندلس ولا الآية ما لا يصح كده ولا الشام وبيقول لي ان الله تعالى يقول في حق اصحاب الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. ايه الدليل هنا ان هم كده في الشام مش في الاندلس؟ الشام صعيد. الزهرة عند الحين ذات يمين. أيوة ما بقول يعني الآية كده صح يعني. اللي ان هو رآهم يعني وقدر يشوفهم ولم يرتعب، لم يمتلئ منهم رعبا، هو ده المعنى اللي يقوله يعني. ابن عطية بيقول انا شفتهم بعيني وما امتلأش منهم رعبا، والله يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولميت منهم رعبا. ده وقف وشاف واطلعوا. وقال ابن عباس لمعاذ عليهم يعني يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يطلع عليهم، لم يطلع الله نبيه عليهم، لانه لو طلع عليهم لولى منهم رعب. ولذلك معاويه يقول ابن عباس، ابن عباس يقول معاويه لما اراد رؤيتهم قد منع الله من هو خير منك. وسياتي في اخر القصه يعني نقرا. مودودون هم في الكهف، ولذلك الله عز وجل يقول النبي لو اطلعت عليهم، اذا هم موجودون. هذا من الحكم الذي سأله الله على التوحيد في الكهف، لانهم في الكهف. طيب، وقال ابن عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم قد منع الله من هو خير منك عن ذلك، وسيأتي في آخر القصة. وقال مجاهد في قوله كانوا من آياتنا عجبا قال هم عجب، كذا روى ابن جريج عنه، يذهب إلى أنه ليس بإمكان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده أنهم عجب. وروى ابن أبي نجيح نصابي، وروى ابن أبي نجيح عنه أنه قال يقول ليس بأعجب آياتنا. قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، روي أنهم قوم من أبناء أشرف مدينة دقيوس الملك الكافر، ويقال فيه دقيانوس، وروي أنهم كانوا مطوفين مسوها مطوقين مسورين أو أسورة. وروي أنهم كانوا مطوقين مسورين بالذهب ذوي ذوائب، وهم من الروم، واتبعوا دين عيسى، وقيل كانوا قبل عيسى، والله أعلم. وقال ابن عباس إن ملكا من الملوك يقال له دقيانوس ظهر على مدينة من مدائن الروم يقال لها أفسوس أفسوس ملكها دقيانوس، وقيل هي طرسوس، وكان بعد زمن عيسى عليه السلام، فأمر بعبادة الأصنام، فدعا أهلها إلى عبادة الأصنام، وكان بها سبعة أحداث يعبدون الله سرا، فرفع خبرهم إلى الملك وخافوه فهربوا ليلا ومروا براع معه كلب فتبعهم، فهووا إلى الكهف فتبعهم الملك إلى فم الغار، فوجد أثر دخولهم ولم يجد أثر خروجهم، فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئا، فقال الملك سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعا وعطشا. وروى مجاهد عن ابن عباس أيضا أن هؤلاء الفتية كانوا في دين ملك يعبد الأصنام ويذبح لها ويكفر بالله، وقد تابعوا على ذلك أهل المدينة، فوقع للفتية علم من بعض الحواريين حسب ما ذكر النقاش أو من مؤمني الأمم قبلهم، فآمنوا بالله ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس، فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين الذي قالوا له لم يصنف لكان خير الله. فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة الله، فرفع أمرهم إلى الملك، وقيل له إنهم قد فارقوا دينك واستخفوا آلهتك وكفروا بها، فاستحضرهم الملك إلى مجلسه وأمرهم باتباع دينه والذبح لآلهته، وتوعدهم على فراق ذلك بالقتل، فقالوا له فيما روي ربنا رب السماوات والأرض إلى قوله وإذ اعتزلتموهم، وروي أنهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به، فقال له الملك إنكم شبان أغمار لا عقول لكم، وأنا لا أعجل بكم بل أستأني، فاذهبوا إلى منازلكم ودبروا رأيكم وارجعوا إلى أمري، وضرب لهم في ذلك أجلا، ثم إنه سافر خلال الأجل، فتشاور الفتية في الهروب بأديانهم،

وقال الطبري أمدا منصوب بلا بيث. قال ابن عطية وهذا غير متجه. وأما من قال إنه نصب على التفسير فيلحقه من الاختلال أن أفعل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ. وأحصى فعل الرباعي. وقد يحتج له بأن يقال إن أفعل في الرباعي قد كثر كقولك ما أعطاه للمال وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه صلى الله عليه وسلم ما هو أبيض من اللبن. وقال عمر بن الخطاب فهو لما سواها أضيع. أحسن الله إليك.